السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مع تفسير سورة هذه السورة العظيمة، سورة المائدة، ووصلنا إلى قول الله جل ذكره: يا أيها ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. هذه الآية العظيمة، يقول الله تعالى للذين قالوا إذا أنزل الله تحريم الخمر بقوله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. لما نزلت هذه الآية قالوا: كيف من هلك من إخواننا هم يشربونها وبنا وقد كنا نشربها. ليس الله تعالى يقول لهم: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم حرج جناح، أي ليس عليهم حرج، جناح يعني حرج، فيما شربوا من ذلك في الحال التي لم يكن الله حرمه عليهم، إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. فهذه الآية العظيمة لها سبب نزول، وهو مخرج البخاري ومسلم عن أنس قال: كنت ساقي القوم يوم حرمة الخمر في بيت أبي طلحة، وما شربهم يومئذ وما شربهم إلا الفضيخ البسر والتمر. فإذا منادي ينادي، فقال أبو طلحة: اخرج يا أنس فانظر. فخرجت فإذا منادي ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت؟ قالت: فجرت في سيرك المدينة. فقال أبو طلحة: أخرج فأهرقها. فهرقتها، فقالوا أو قال بعضهم: قتل فلان وقتل فلان، وهي في بطونهم. فأنزل الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. الاتقاء الأول كما قال المجرد الطبري هو الاتقاء بتلقي أمر الله بالقبول والتصديق والدينون به والعمل. والاتقاء الثاني الثبات على التصديق وترك التبديل والتغيير. والاتقاء الثالث هو الاتقاء بالإحسان والتقرب بنوافل الأعمال. وقال العلامة السعد رحمة الله عليه: إذا ما اتقوا وأمنوا عمل الصالحات، أي بشرط أنهم تاركون للمعاصي مؤمنون بالله إيمانا صحيحا موجبا لهم عمل الصالحات، ثم استمروا على ذلك، وإلا فقد يتصف العبد بذلك في وقت دون آخر، فلا يكفي حتى يكون كذلك حتى يأتيه أجله ويدوم على إحسانه. نسأل الله أن يحيينا محسنين، وأن يبارك لنا في هذا الإحسان، وأن يتوفنا محسنين بفضله وكرمه يا رب العالمين، حتى يكون كذلك حتى يأتيه أجله ويدوم على هذا على إحسانه. فإن الله يحب المحسن في عبادة الخالق، المحسنين في نفع العبيد. ويدخل في هذه الآية: من طعم المحرم أو فعل غيره بعد التحريم ثم اعترف بذنبه وتاب إلى الله واتقى وعمل صالحا، فإن الله جل جلاله يغفر له ويرتفع عنه الإثم في ذلك. وقال القطب رحمة الله عليه: إذا ما اتقوا وأمنوا وعملوا الصالحات في أربعة أقوال. الأول أنه ليس في ذكر التقوى تكرار، والمعنى اتقوا شربها وآمنوا بتحريمها، والمعنى الثاني دام اتقاؤهم وإيمانهم، والثالث على معنى الإحسان إلى الاتقاء. والثاني قال: اتقوا قبل التحريم في غيرها من المحرمات، ثم اتقوا بعد تحريم شربها بعد تحريمها شربها، ثم اتقوا فيما بقي من أعمالهم وأحسنوا العمل. الثالث اتقوا الشركة وآمنوا بالله ورسوله، والمعنى الثاني ثم اتقوا الكبائر وازدادوا إيمانا، ومعنى الثالث ثم اتقوا الصغائر وأحسنوا أي تنفلوا. وهذه الآية الجليلة روى فيها الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قيل لي أنت منهم، قيل لي أنت منهم، يعني ابن مسعود منهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأنا مؤكرم بابن مسعود رضي الله عنه. وأيضا قول الله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخاف بالغيب. ابن عباس يقول: هو الصيد الضعيف. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد. ربنا تبارك وتعالى يقول لعباد المؤمنين: ليبلونكم الله، يختبرنكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. ويعلم أنه صيد سهل يسير، وهو صغار الصيد أو ما شبه ذلك، تناله الأيدي وتناله الرماح، ليعلم الله جل جلاله من يخاف بالغيب، أي ليعلم الله سبحانه جل جلاله من يراقب الله تعالى ويتقيه في حال الغيب. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. قال مجاهد: تنالوا أيديكم يعني صغار الصيد وفراخه، ورماحكم يعني كباره. وقال مقاتل بن حيان: أنزلت الآية في عمرة الحديبية فكانت الوحش والطير والصيد تغشاهم في رحالهم لم يروا مثله قط. الله أكبر، لم يروا مثله قط. ولم يروا مثله قط فيما خلا. أقول إخواني، هذه الآية الجليلة، الآية السابقة، فيها قصة جليلة حدثت مع أمير من عمر رضي الله عنه ومع قدامة ابن مضعون. قدامة ابن مضعون شرب مسكرا، شرب الخمر، فقدم الجارود من البحرين، وكان قدامة في البحرين، فقدم الجارود من البحرين كما ذكر الحميد رحمة الله عليه، والحديث رواه أيضا الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قدم الجارود من البحرين فقال يا أمير المؤمنين: إن قدامة بن مضعون شرب مسكرا، وإني إذا رأيت حقا من حقوق الله حق علي أن أرفعه إليك. فقال عمر: من يشهد على ما تقول؟ قال: أبو هريرة. فدعا عمر أبا هريرة فقال له: على ما تشهد يا أبا هريرة؟ قال: لم أره حين شرب، وقد رأيت سكران، وقد رأيت سكران يقيء. فقال عمر: لقد تنطعت بالشهادة، رضي الله تعالى عنه وارضاه. فقال ثم كتب عمر إلى قدامة ابن مضعون وهو بالبحرين يأمره بالقدوم عليه، رضي الله تعالى عنه وارضاه. فلما قدم عليه قدامة ابن مضعون كان الجارود بالمدينة، كلم الجارود عمر فقال: وأقم على هذا كتاب الله. فقال عمر للجارود: الشهيد أنت أم خصم؟ الحاكم لابد أن يكون له هيبة، يكون له هيبة حتى لا يتجرأ الناس على منزلة الحاكم. قال عمر رضي الله عنه: أنعم وأكرم بعمر رضي الله عنه. نعم والله. قال له: أشهيد أنت أم خصم؟ فقال الجارود: أنا شهيد. قال: كنت قد أديت الشهادة، أديت الشهادة. فسكت الجارود. ثم قال لعمر: إني أنشدك الله. فقال عمر: أما والله لتملكن لسانك أو لأسؤنك. ينبغي للحاكم أن يتعلم من هذه، من يوليه الله ولاية صغيرة أو كبيرة يستفيد من هذه السيرة الجليلة، أن بعض الناس قد يدفع المسؤول إلى الوقوع فيما حرم الله عليه بدعوى أنه يقيم أمر الله. فقال له عمر: والله لتملكن لسانك أو لأسوأنك. فقال الجرود: أما والله ما ذاك بالحق، إن يشرب ابن عمك وتسوءني. فأوعده عمر. فقال أبو هريرة وجلس: يا أمير المؤمنين، إن كنت تشك في شهادتنا فسل بنت الوليد امرأة من مضعون، امرأة قدامة يعني. فأرسل عمر رضي الله عنه إلى هند زوج قدامة بن مضعون يسألها، فأقامت الشهادة على زوجها أنه شرب الخمر. فقال عمر: يا قدامة إني جالدك. فقال قدامة: والله لو شربت كما يقولون ما كان لك أن تجلدني يا عمر. تأول قدامة رضي الله عنه. فقدامة من السابقين الأولين للإسلام سبحان الله العظيم، وهاجر إلى الحبشة وشهد بدر وشهد يعني معارك عظيمة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه تأول الآية فقال: لو كنت شربت يا أمير المؤمنين كما يقولون ما كان لك أن تجلدني. قال: ولما؟ قال: لأن الله يقول: ليس على الذين منعوا الصلحات جناح فيما طعموا، إلى آخر الآية. فقال عمر: أخطأت التأويل يا قدامة، إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله. ثم أقبل عمر على القوم فقال: ما ترون في جلد قدامة؟ قال القوم: لا نرى أن تجلده ما دام وجعا. فسكت عمر عن جلده أياما، ثم أصبح يوما وقد عزم على جلده، فقال أصحابه: ما ترون في جلده في جلد قدامة؟ قالوا: لا نرى أن تجلده ما دام وجعا. فقال عمر: إني والله لأن يلقى الله تحت الصوت أحب لي من أن ألقى الله وهي في عنقي. يا سلام، والله لأجلدنه. ائتوني بصوت. فجاء مولاه أسلم بصوت رقيق صغير، فمسح يده ثم قال لأسلم: قد أخذتك دقرارة أهلك. الدقرارة يعني الأباطيل وعادات السوء، يعني أراد أنه جريت على عادة السوء، على عادة قومك. ائتوني بصوت غير هذا. فجاء وأسلم بصوت تام، فأمر عمر بقدامة فجلد. اسمع لهذه، هذا مهم. إذا أقام العبد أمر الله تعالى في من والله الله عليه، يبارك رب العالمين في حياته، يبارك في قوله وعمله. فغاضب قدامة عمر وهجره، فحج وقدامة مهاجر لعمر، حتى قفلوا من حجهم. ونزل عمر بالسقيا، يعني هم قافلين في منتصف الطريق بينهم وبين المدينة يومين تقريبا. نام أمير من عمر، فلما استيقظ عمر قال: عجلوا علي بقدامة، ائتوني به، انطلقوا فأتوني به. فوالله إني لأرى في النوم أنه جاءني آت فقال: سالم قدامة فإنه أخوك. آمنت بالله. شوفوا يا إخواني، أخوك لا يمنعه من إقامة الحد، ولكن إذا قام الحد عليه طهره فلا يبغضه ولا يهجره. لا، أخوك. فلما جاء قدامة أبى أن يأتيه، فأمر عمر بقدامة أن يجر إليه جرا، حتى كلمه عمر واستغفر له، فكان أول صلحهما. قال أيوب السختياني: لم يحد أحد من أهل بدر في الخمر غيره. قال ابن العربي: وما أجمل ما قال. قال: هذا يدلك على تأويل الآية وما ذكر فيه عن ابن عباس في حديث الدرقطني وعمر في حديث البرقاني، وهو صحيح. وبسطه أنه لو كان من شرب الخمر، أو من كان من لو أنه لو كان من شرب الخمر واتقى الله في غيره لا يحد على الخمر، ما حد على الخمر أحد. فكان هذا من أفسر التأويل، وقد خفي هذا على قدامة وعرفه من وفقه الله له كعمر وابن عباس رضي الله عنه. وما أجمل ما قال الشاعر: وإن حراما لا أرى الدهر باكيا على شجوه إلا بكيت على عمر. رضي الله تعالى عن عمر، ورضي الله تعالى عن الصحابة الكرام. نعم والله، يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. قال قدامة، قال مجاهد: تناله أيديكم يعني صغار الصيد وفراخه، ورماحكم يعني كباره. مقاتل قال: أنزلت في عمرة الحديبية فكانت الوحش والطير والصيد تغشاهم في رحالهم لم يروا مثله قط فيما خلا. يا إخواني، انظر بالله عليك، ابتلى الله تعالى بني إسرائيل اليهود عليهم لعائن الله ليوم القيامة، ابتلاهم الله واختبرهم بالصيد بالسمك. يأتي يوم السبت شرعا أمامهم، ويوم لا يثبتون لا يأتيهم، ولكنهم ماذا فعلوا؟ هل استجابوا؟ تحيوا على فعل المحرم ووقعوا في الحرام واصطادوا يوم السبت، ولذلك ما سخاهم الله في قردة وخنازير. أما أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم، أصحاب رسول الله الكرام الذين ما عرفت الدنيا مثلهم، فإن الله تعالى ابتلاهم بشيء من الصيد يسير سهل جدا. والصيد كانت حياة العرب، كانت حياتهم تقوم عليه. ورغم ذلك رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، يرون الصيد أمامهم، ولكن منعهم تقواهم لله أن يقعوا فيما حرم الله تبارك وتعالى عليهم رضي الله عنهم وارضاهم. قال الله تعالى: ليعلم الله من يخاف بالغيب أن يبتليهم يختبرهم بالصير يغشاهم في رحالهم يتمكنون من أخذ بالأيدي والرماح سرا وجهرا ليظهر طاعة من يطيع في سره وجهره. كما قال الله تعالى: أن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقول الله تعالى: فمن اعتدى بعد ذلك، قال السدي وغيره، يعني بعد هذا الإعلام والإنذار والتقدم فله عذاب أليم، أي لمخالفة أمر الله وشرعه. ثم قال الله تعالى: أيها الذين آمنوا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. هذا تحريم منه سبحانه لقتل الصيد في حال الإحرام، ونهي عن تعاطيه فيه، وهذا لم يتناول من حيث المعنى المأكول وما يتولد منه من غيره. فأما غير المأكول من حيوانات البر فعند الشافعي يجوز للمحرم قتلها، والجمهور على تحريم قتلها أيضا، ولا يستثنى من ذلك إلا ما ثبت في الصحيحين من طريق الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأر والكلب العقور. وأيضا قال ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والعقرب والفأر والكلب العقور. الحديث الصحيحين. ومن العلماء كمالك وأحمد من ألحق بالكلب العقور الذئب، والسبع والنمر والفهد لأنها أشد ضررا منهم. وقال سفيان وزيد بن أسلم: الكلب العقور يشمل هذه السباع العادية كلها. واستأنس من قال بهذا بما روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على عتبة ابن أبي لهب قال: اللهم سلط عليه كلبا بالشام، كلبك بالشام، فأكله السبع بالزرقاء. قالوا: فإن قتل ما عداها فداها كالضبع والثعلب وهر البر ونحو ذلك. قال مالك: ويستثنى من ذلك صغار هذه الخمس المنصوص عليها وصغار الملحق بها من السباع العوادي. وقال الشافعي رحمة الله عليه: يجوز للمحرم قتل كل ما لا يؤكل لحمه، ولا فرق بين صغاره وكباره، وجعل العلة الجامعة كونها لا تؤكل. وأما أبو حنيفة فقال: يقتل المحرم الكلب العقور والذئب لأنه كلب بري، فإن قتل غيرهما فداه إلا أن يصول عليه سبع غيرهما فيقتله فلا فداء عليه. وقول الأوزاعي والحسن بن صالح ابن حي. وقال بعض الناس: المراد بالغراب هنا الأبقع، وهو الذي في بطنه وظهره بياض دون الأدرع وهو الأسود، والأعصم هو الأبيض، لما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: خمس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس يقتلهن المحرم: الحية والفأرة والحدأة والغراب الأبقع والكلب العقور. وجمهور للعلم على أن المراد به أعم من ذلك، لما ثبت في الصحيحين من إطلاق لفظه الغراب، ليس المراد به الأسود فقط. وقال مالك: لا يقتل المحرم الغراب إلا إذا صلى عليه وأذاه، لكن الرسول قال: والغراب سيقتل، وخير القول قول رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقوله تعالى: ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعم. روى ابن أبي حاتم عن أيوب قال: نبئت عن طاووس قال: لا يحكم على من أصاب صيدا خطأ، إنما يحكم على من أصاب متعمدا. وقال الحافظ: هذا قول غريب، مذهب غريب عن طاووس، ومتمسك بظهر الآية، لكن السنة جاءت بإثبات الجزاء في قتل الخطأ. القرآن جاء بإثبات الجزاء في قتل العمد، والسنة جاءت بإثبات الجزاء في قتل الخطأ. وقال مجاهد أيضا: بجبر المراد بالتعمد هنا القاصد إلى قتله والناس لإحرامه، فأما المتعمد لقتل الصيد مع ذكر إحرامه فذاك أمره أعظم من أن يكفر وقد بطل إحرامه. وهذا أيضا قول غريب ليس بصحيح. والذي عليه جمهور أهل العلم أن العامد والناس سواء في وجوب الجزاء. قال الزهري، واسمع لهذا الكلام الجميل: دل الكتاب على العامد، وجرت السنة على الناس. ومعنى هذا أن القرآن دل على وجوب الجزاء على المتعمد، وعلى تأثيمه بقول: ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه. وجاءت السنة من أحكام النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحكام أصحابه بوجوب الجزاء بوجوب الجزاء في الخطأ كما دل الكتاب على العمد، وأيضا فإن قتل الصيد إتلاف، والإتلاف مضمون في الخطأ والعمد في العمد والنسيان، لكن المتعمد مأثوم والمخطئ غير ملوم، فجزاء مثل ما قتل من النعم. قرأت بالإضافة، وقرأ آخرون بعطفها جزاء مثل ما قتل من النعم، وحكى ابن جرير أن ابن مسعود قرأها فجزاؤه مثل ما قتل من النعم. وفي قوله فجزاء مثل ما قتل من النعم على كل من القراءتين دليل لما ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد والجمهور من وجوب الجزاء من مثل ما قتله المحرم، إذا كان له مثل من الحيوان الإنس خلافا لأبي حنيفة، فإن أبي حنيفة أوجب القيمة سواء كان الصيد المقتول مثليا أو غير مثلي، وقال وهو مخير إن شاء تصدق بثمنه وإن شاء اشترى به هديا. والذي حكم به الصحابة في المثل أولى بالاتباع، فإنهم حكموا في النعامة ببننة، وفي بقرة الوحش ببقرة، وفي الغزال بعنز، وذكر قضايا الصحابة وسنيدها مقررة في كتاب الأحكام. وأما إذا لم يكن الصيد مثليا فقد حكم ابن عباس فيه بثمنه يحمل إلى مكة، رواه البيهقي. قوله تعالى اسمع لهذه الفائدة النفيسة، يحكم بي ذو عدل منكم، ما أعظم الله عز وجل، يعني أنه يحكم بالجزاء في المثل أو في القيمة في غير المثل عدلان من المسلمين. واختلف العلماء في القاتل هل يجوز أن يكون أحد الحكمين على قولين، أحدهما لا لأنه قد يتهم في حكم على نفسه، وهذا مذهب مالك، والثاني نعم لعموم الآية، وهذا مذهب الشافعي وأحمد. وروى الإمام ابن أبي حاتم عن ميمون بن مهران أن عربيا أتى أبا بكر قال قتلت صيدا وأنا محرم، فما ترى عليه من الجزاء؟ قال أبو بكر لأبي بن كعب وجلس عنده، فما ترى في هذا؟ فقال الأعرابي أتيتك وأنت خليفة رسول الله أسألك فإذا أنت تسأل غيرك؟ قال أبو بكر وما تنكر، رضي الله عنهم كانوا حلماء، وما تنكر بقول يقول الله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. فشاورت صاحبي حتى إذا اتفقنا على أمر أمرناك به. قال الحافظ الكثير هذا إسناد جيد ولكنه منقطع بين ميمون وبين الصديق رضي الله عنه، ومثل يحتمل هاهنا. فبين له الصديق الحكم برفق وتؤدة لما رآه أعرابيا جاهلا، وإنما دواء الجهل التعليم. اسمع بقى لهذه النفيسة القادمة، فأما إذا كان المعترض منسوبا إلى العلم فقد روى ابن جرير رحمة الله عليه عن قبيصة بن جابر، وهذا الحديث قال العلامة أحمد شاكر إسناده صحيح، ورواه الحاكم أيضا، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وفقه الذهبي، وقال الهيثم في الزوائد، رواه الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات. عن قبيصة بن جابر قال خرجنا حجاجا فكنا إذا صلينا الغداء اقتدنا رواحلنا نتماشى نتحدث، قال فبينما نحن ذات غداة إذ سنح لنا ظبي، سنح يعني جاء من ناحية اليسار، أو برح يعني جاء من ناحية اليمين، فرماه رجل معنا بحجر ثم أخطأ خشاء فركب ردعه ميتا، يعني سقط في دمائه. قال فعظمنا عليه، فلما قدمنا مكة خرجت معه حتى أتينا عمر فقص عليه القصة، وأنا وإلى جنبي رجل كأن وجهه قلب فضة، يعني فضة ملوية عظيمة، يعني هذا عبد الرحمن بن عوف من الصفاء. فالتفت عمر إلى صاحبه فكلمه، قال ثم أقبل على الرجل فقال أعمدا قتلته أم خطأ؟ قال الرجل قد تعمدت رميه وما أردت قتله. فقال عمر ما أراك إلا قد أشركت بين العمد والخطأ، اعمد إلى شاة فاذبحها فتصدق بلحمها واستبق إهابها. قال فقمنا من عندي، فقلت للصاحبة يا الرجل عظم شعائر الله، فما درى أمير المؤمنين ما يفتيك حتى سأل صاحبه اعمد إلى ناقتك فانحرها، فلعل ذلك يكفر عنك. قال قبيصة: ولا أذكر الآية من سورة المائدة، يحكم بي ذو عدل منكم. فبلغ عمر مقالتي، هذا لا يرجع على عمر، مثل عمر رضي الله عنه يؤدب الناس حتى يسيروا على الصراط المستقيم. قال: فبلغ عمر مقالتي فلم يفجأنا منه إلا ومعه الدرة. قال: فعلى صاحبي ضربا بالدرة وجعل يقول: أقتلت في الحرم وسفهت الحكم أو سفهت الحكم؟ ثم أقبل علي فقلت: يا أمير المؤمنين، لا أحل لك اليوم شيئا يحرم عليك مني. قال: يا قبيصة بن جابر، اسمع أيها الأحبة واسمع يا شباب الإسلام لهذه الوصية العظيمة الجليلة من عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه للشباب. قال: يا قبيصة بن جابر، إني أراك شاب السن فسيح الصدر بين اللسان، وإن الشاب يكون فيه 9 أخلاق حسنة وخلق سيء، فيفسد الخلق السيء الأخلاق الحسنة، فإياك وعثرات الشباب. يا سلام، يا ليت أبناءنا وشبابنا يسمعون هذا الكلام ويعوه ويعرفوا أن الشاب قد يكون فيه خير كثير، لكن هناك خصلة من حقد أو حسد أو كبر عافانا الله المسلمين، أو تطاول على الكبراء لا كابر، أو انتقاص الناس حقهم، هذه تفسد عمل الشاب وتهدم عمل عافانا الله المسلمين. ورأى ابن جرير رحمة الله تعالى عليه عن أبي جرير البجلي قال: أصبت ظبيا وأنا محرم فذكرت ذلك لعمر، قال: أتي رجلين من إخوانك فليحكم عليك. فأتيت عبد الرحمن وسعدا فحكم علي بتيس أعفر. ورأى ابن جرير رحمة الله عليه أيضا عن مخارق عن طارق قال: أوطأ أربد ظبيا فقتل ومحرم، فأتى عمر ليحكم عليه، فقال عمر: احكم معي. فحكم فيه جديا قد جمع الماء والشجر، ثم قال عمر: يحكم بي ذو عدل منكم. قال الحافظ بن حجر في الإصابة: إسناده صحيح. وفي هذا دلالة على جواز كون القاتل للصيد أن يكون أحد الحكمين كما هو مذهب الشافعي وأحمد. وهنا مسألة مهمة: هل تستأنف الحكومة في كل ما يصيب المحرم؟ فيجب أن يحكم في ذو عدل وإن كان قد حكم الصحابة فيه من قبل، أو يكتفى بأحكام الصحابة المتقدمة؟ قال الشافعي وأحمد رحمة الله عليهما: يتبع في ذلك ما حكمت به الصحابة، وجعله شرعا مقررا لا يعدل عنه، وما لم يحكم فيه الصحابة يرجع فيه لعدلين. قال مالك وأبو حنيفة: بل يجب الحكم في كل فرد سواء وجد للصحابة في مثل حكم أم لا، لقوله تعالى: يحكم به ذو عدل منكم. قوله جل ذكره: هديا بالغ الكعبة. يعني إخواني، هنا فائدة نفيسة: إذا كان الله سبحانه حكم في صيد يعني الثمن قليل رجلين من الأمة وعدلين يحكمان، وكذلك رب العزة حكم في بضع امرأة قال: فبعثوا حكما من أهلها وحكما من أهلها، أليس الصلح بين الإخوة والصلح بين المسلمين أوجب من هذا؟ كما قال ابن عباس للخوارج رضي الله عنهم عن ابن عباس وأبيه: بلى والله، ينبغي للإخوة وللمسلمين أن يسعوا في الإصلاح بين الناس، استفادة من مثل هذه الآيات الجليلة. نقول: قول الله تعالى هديا بالغ الكعبة، أي واصلا إلى الكعبة، والمراد وصوله إلى الحرم بأن يذبح هناك ويفرق لحمه على مساكين الحرم، وهذا أمر متفق عليه في هذه الصورة. قول جل ذكر: أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، أي إذا لم يجد المحرم مثل ما قتل من نعم، أو لم يكن الصيد المقتول من ذوات الأمثال، أو قلنا بالتخيير في هذا المقام من الجزاء والإطعام، فالجمهور على التخيير، لأن الله عز وجل قال: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. فالراجح أن أو هنا على التخيير، والله أعلم. التخيير هو مذهب مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، وأحد قولي الشافعي والمشهور عن أحمد رحمة الله عليهم لظاهر الآية، أو فإنها للتخيير. والقول الثاني أن على الترتيب. قال الحافظ كثير: فصورة ذلك أن يعدل إلى القيمة فيقوم الصيد المقتول عند مالك وأبي حنيفة وأصحابه وحماد وإبراهيم. قال الشافعي: يقوم مثله من النعم لو كان موجودا، ثم يشتري به طعاما ويتصدق به، فيصرف لكل مسكين مد عند الشافعي، ومالك كذلك يصرف عنه مد. وأما أبو حنيفة فقال: يطعم عن لكل مسكين مدين. أحمد قال: مد من حنطة أو مدان من غيره، فإن لم يجد أو قلنا بالتخيير صام عن إطعام كل مسكين يوما، يعني ينظر يقدر هذا الإطعام يكفي كم مسكين، 20-30، يصوم بمقدار كل مسكين يوم، عن كل مسكين يوم. وقال ابن جرير وقال آخرون: يصوم مكان كل صاع يوما، يعني هنا يصوم عن كل مد في قول الجمهور يوم، وابو حنيفة قال مدين، ف يصوم مكان كل صاع يوما كما في جزاء المترفه بالحلق ونحوه. فإن الشارع أمر كعب بن عجرة أن يطعم فرقا بين 6 أو يصوم 3 أيام، والفرق 3 آصع. واختلفوا في مكان الإطعام، فقال الشافعي: محله الحرام، وهو قول عطاء. وقال مالك: يطعم في المكان الذي أصاب فيه الصيد أو أقرب الأماكن إليه. أبو حنيفة قال: إن شاء أطعم في الحرم وإن شاء أطعم في غيره. وروى ابن أبي حاتم رحمة الله عليه عن ابن عباس: فجزاء مثل ما قتل من النعم، قال: إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه جزاء من النعم، فإذا وجد جزاءه ذبحه فتصدق به، وإن لم يجد نظر كم ثمنه، ثم قوم ثمنه طعاما، فصام مكان كل نصف صاع يوما، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما. قال: إنما أريد بالطعام الصيام، إنه إذا وجد الطعام وجد جزاؤه. وأيضا روى ابن جرير عن ابن عباس: إذا قتل المحرم شيئا من الصيد حكم عليه فيه، فإن قتل ظبيا أو نحوه فعليه شاة تذبح بمكة، فإن لم يجد فإطعام 6 مساكين، فإن لم يجد فصيام 3 أيام، فإن قتل إبلا أو نحوه فعليه بقرة، فإن لم يجد أطعم 20 مسكينا، فإن لم يجد صام 20 يوما، وإن قتل نعامة أو حمار أو حمار وحش أو حمار وحش أو نحوه فعليه بدنه من الإبل، فإن لم يجد أطعم 30 مسكينا، فإن لم يجد صام 30 يوما. وقال جابر الجعفي عن عامر الشعبي وعطاء ومجاهد: أو عدل ذلك صياما؟ قالوا: إنما الطعام لمن لا يبلغ الهدي، وذكر ذلك عنهم جرير. وكذا روى ابن جريج عن مجاهد وأسباط عن السد أنها على الترتيب، يعني هذا القول الثاني أن أو على الترتيب ليست على التخيير، ولكن الجمهور على التخيير. أو عدل ذلك صياما؟ قال عطاء وعكرمة ومجاهد أيضا وإبراهيم النخعي والضحاك: هي على الخيار، وهي رواية الليث عن مجاهد عن ابن عباس، واختار ابن جرير أنها على التخيير. ليذوق وبال أمره، أوجب الله عليه الكفارة ليذوق عقوبة فعله الذي ارتكب فيه المخالفة، عفى الله عما سلف، أي عفى الله عما كان في زمان الجاهلية لمن أحسن في الإسلام واتبع شرع الله ولم يرتكب المعصية، ومن عاد ومن فعل ذلك بعد تحريمه في الإسلام وبلوغه الحكم الشرعي فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام، أي أن الله يعفو عما سلف، ومن عاد متعمدا فإن الله ينتقم منه. قال ابن جريج: قلت لعطاء: ما عفى عما سلف؟ قال: عما كان في الجاهلية. قلت: وما من عاد فينتقم الله منه؟ قال: من عاد في الإسلام فينتقم الله منه، وعليه مع ذلك الكفارة. قلت: فهل في العود حد تعلم؟ قال: لا. قلت: فترى حقا على الإمام أن يعاقبه؟ قال: لا، هو ذنب أذنبه فيما بينه وبين الله، ولكن يفتدي، وقيل معناه فينتقم الله منه بالكفارة. ثم الجمهور من السلف والخلف على أنه متى قتل المحرم الصيد وجب جزاؤه، ولا فرق بين الأولى والثانية، وإن تكرر ما تكرر سواء كان خطأ أو عمدا. يعني جمهور أهل العلم ذهبوا إلى أنه إذا قتل أولى وجب عليه جزاء، قتل الثانية وجب عليه جزاء آخر، ثالثة، هكذا. وربنا تعالى يقول: أحل لكم صيد البحر وطعام متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. يعني كأنه يفهم أنه لما من الآية الأولى حرم تحريم الصيد جميع الصيد، فجاء في هذه الآية استثنى صيد البحر، وهو ما يصاد كما قال سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب، ما يصاد منه طريا، صيد البحر ما يصاد منه طريا، وطعام قال ما يتزود منه مليحا يابسا. وابن عباس في الرواية المشهورة عنه صيد ما أخذ منه حيا وطعام ما لفظ ميتا. وهكذا عن روي عن أبي بكر وزيد بن ثابت وعن عبد الله بن عمر وأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وعكرمة وأبي سلمة بن عبد الرحمن وإبراهيم النقع والحسن البصري. وأبو بكر الصديق قال وطعام كل ما فيه. وروى ابن جرير رحمة الله عليه عن ابن عباس أنه خطب قال خطب أبو بكر الناس فقال أحل لكم صيد البحر وطعام، قال طعام ما قذف. وسعيد بن المسيب قال طعام ما لفظ حيا أو حسر عنه فمات. وأيضا روي عن أبي هريرة وعن ابن عباس وطعام ما لفظه من ميتة. وروى ابن جرير عن عبد الرحمن بن أبي هريرة أنه سأل ابن عمر قال إن البحر قد قذف حيتانا كثيرا ميتا فنأكله؟ قال لا تأكلوه. فلما رجع عبد الله بن عمر إلى بيته أخذ المصحف فقرأ سورة المائدة فإذا فيها وطعام متاعا لكم من السيارة، فقال اذهب فقل له فليأكله فإنه طعامه. وهذه إسناد صحيح كما قال العلامة أحمد الشاكر رحمة الله عليه. وهكذا اختار ابن جرير أن المراد بطعام ما مات فيه. وقد روى في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال طعام ما لفظه ميتا. وقد وقف بعضهم هذا الحديث. بعض أهل العلم رجح الموقوف، وبعضهم كالعلامة أحمد شاكر قال رواه الطبري مرفوعا وموقوفا وكلا الإسنادين صحيح، فلا يعل المرفوع بالموقوف. وفي الصحيحين استدل الجمهور على حل ميتة البحر بهذه الآية، يعني ثابت صيد البحر حلال بهذه الآية. وأيضا مما ثبت في الصحيحين أن قصة أبو عبيدة وسرية أبو عبيدة وأرسلهم الرسول صلى الله عليه وسلم ووجدوا سمكة العنبر بعدما جاعوا، يعني فقدوا الطعام، وكان الجيش 300 فأكلوا منها في رواية مالك 18 ليلة، وفي صحيح مسلم أكلوا منها أقاموا عليها شهرا. وأخذ كما روى مسلم أنهم كانوا يعني أخذوا منه من عينه بالقلال الدهن، من عين هذه السمكة بالقلال الدهن، واقتطعوا منه الفدرة كالثور كقدر الثور. وأبو عبيدة أخذ 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه، وأخذ ضلعا في أول الحديث يمشون على ساحل البحر مثل الكثيب، رأوا مثل الكثيب الضخم، فإذا بداب يقال العنبر، قال أبو عبيدة ميتة، ثم قال لا نحن رسل رسول الله وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا. فقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر قال هو الطهور ماء والحل ميتته، وحديث ثابت صحيح. واحتج بهذه الآية الكريمة ذهب من الفقهاء لأنه تؤكل دواب البحر ولم يستثنى من ذلك شيئا. وقد تقدم عن الصديق أنه قال طعام كل ما فيه، واستثنى بعضهم الضفادع وأباح ما سواها، لما روى الإمام أحمد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفادع. والحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وإسناده صحيح كما قال علامة أحمد الشاكر رحمة الله عليه. واحتج الجمهور من أصحاب مالك والشافعي وأحمد بحديث العنبر المتقدم ذكره، وبحديث والطهور ماءه الحل ميتته، على وأيضا مع قوله حلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، على حل ميتة البحر. وأما قوله حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أي في حال إحرامكم يحرم عليكم الاصطياد، وفي دلالة على تحريم ذلك، فإذا اصطاد المحرم الصيد متعمدا أثم وغرم أو مخطئا غرم وحرم أكله عليه، لأنه في حقه كالميتة، وكذا في حق غيره من المحرمين والمحلين عند مالك والشافعي في أحد قوليهم. أما إذا صاد حلالا صيدا فهداه إلى محرم فقد ذهب ذاهبون إلى إباحة مطلقا ولم يستفصلوا بين أن يكون قد صاده لأجل أم لا. حكى هذا القول أبو عمر بن عبد البر عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة والزبير بن عوام وكعب الأحبار ومجاهد وعطاء وفي رواية وسعيد بن جبير وبه قال الكوفيون. وقال آخرون لا يجوز أكل الصيد المحرم بالكلية ومنعوا من ذلك مطلقا لعموم الآية الكريمة. وقال ابن عبد البر وبه قال كراهة لحم الصيد المحرم على كل حال. قال به طاووس وجابر بن زيد وغيرهم من السلف وروي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم. وأما مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والجمهور قالوا إن كان الحلال قد قصد المحرم بذلك الصيد لم يجوز للمحرم أكله لحديث الصعب بن الجثامة أنه أهدى للنبي حمارا وحشين وبالأبواء أو بودان فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال إن لم نرد عليك إلا أن حرم. وهذا الحديث الصحيحين وله الفاظ كثيرة وذلك لأنه صاده لأجله. فأما إذا لم يقصده بالاصطياد فإنه يجوز له الأكل منه لحديث أبي قتادة حيث صاد حمارا وحشي كان حلالا لم يحرم وأصحابه محرمين فتوقفوا في أكل لما سألوا رسول الله قال هل معكم شيء منه وأكلوا وأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتقوا الله الذي إليه تحشرون الذي مردكم إليه وتحشرون بين يديه يجزيكم على الصغير والكبير والسر والعلن. نسأل الله أن يبارك لنا في ديننا وأن يوفقنا لكل خير وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.